بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس عن زكاة الغنم، وعرفنا بأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد علمنا بأن الغنم لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت 40 شاة، وهذه 40 ما يخرج منها إلا 1، وهي لو حسبنا 1 إلى 40 فهي ربع العشر الذي يجب فيه زكاة الذهب والفضة. ثم إن هذه 1 تبقى 1 إلى 100 إلى 20 و100، فما زاد على 20 و100 ففيها شاتان إلى أن تبلغ تلك الأغنام 200، فإذا زادت على 200 ففيها 3 شياة إلى أن تبلغ 99 و300، فإذا بلغت 400 فإن في كل 100 شاة، يعني من 400 إلى 99 و400 فيها 4 شياة، فإذا بلغت 500 إلى 99 و500 ففيها 5 شياة، وهكذا. وعرفنا بأن هذه البهيمة التي تخرج في الزكاة سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم يشترط لها شروط 4. الشرط الأول أن تكون سليمة من العيوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تعطى الهرمة ولا ذات العوار، ولا تعطى الهرمة ولا ذات العوار. وفي الحديث الآخر بين عليه الصلاة والسلام أن المزكي يؤجر إذا لم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة. عرفنا بأن الدرنة هي الجرباء، وأن الشرط اللئيمة الشرط هي الصغار، واللئيمة البخيلة باللبن. فإن الله عز وجل لم يأمركم بخيره ولم يقبل منكم شره، لأنه قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وفي الآية الأخرى قال جل جلاله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم الشرط الثاني الأنوثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة، فلا يقبل في الزكاة إلا الإناث، اللهم إلا ابن اللبون الذي نص عليه في زكاة الإبل، وكذلك في التبيع الذي نص عليه في زكاة البقر. ثم أيضا من الشروط أن تكون في السن المجزئة، في السن المجزئة التي عينها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقبل من المعز إلا ما كان مسنا، أما الضأن فإنه يقبل فيه الجذع. ثم الشرط الرابع أن تكون من وسط المال، لا من جيده وكرامه ولا من رديئه ولئامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم. وسيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى بهيمة مملوءا ضرعها لبنا قال رضي الله عنه: ما هذه؟ فقالوا: شاة من الصدقة. قال: والله ما أعطاها أهلها وهم راضون. لا تفتنوا المسلمين ولا تتبعوا حذرات الناس، حذرات الناس أي نفائس أموالهم التي تحذرها العين. فالإنسان المصدق أو المزكي أو العامل على الزكاة يحرص دائما على ألا يفتن الناس ما يبغضهم فيه فريضة ربهم جل جلاله. وبالنسبة للشرط الأول الذي ذكرته وهو ألا تكون معيبة. المعيبة تقبل إذا كانت البهائم كلها كذلك. إذا كانت البهائم كلها معيبة ما نقول لصاحبها لا اذهب إلى السوق واشتري لنا كريمة، لا. إذا كانت بهائمه كلهن عور، أو إذا كانت البهائم كلهن عرجا، أو إذا كن كلهن لئاما يعني ما فيهن لبن، خلاص يعطي مما أعطاه الله عز وجل ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فها هنا في هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري مفرقا والحافظ رحمه الله جمعه في هذا الموطن، النبي عليه الصلاة والسلام بين المقادير الواجبة في الإبل وفي الغنم، ولم يرد ذكر للبقر لأن البقر ستأتي في حديث مستقل إن شاء الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم. هو ها هنا بدأ يتكلم عن زكاة الفضة، زكاة الفضة. ومعلوم أيها الإخوان بأن الذهب والفضة معدنان نفيسان عظيما القيمة، ونفاستهما تأتي من عدة جهات. أول هذه الجهات بأنهما يسلمان من عوامل التغير، فلا يتعرضان للتآكل ولا يتعرضان للصدأ. يعني الآن لو كان الإنسان عنده ذهب أو فضة مهما تقادم عهدهما فإنهما يبقيان على حالهما، حتى إنه لو ظهر عليهما القدم فإن تجلية يسيرة تعيدهما كما كانا. من أيضا من نفاستهما أنهما يصعب فيهما الغش، بمعنى أنه يسهل تمييز الجيد من الرديء، ويعرف ذلك أهل الصنعة إما بالملمس وإما بالرنين. لذلك تذهب إلى الصائغ فيرمي بالشيء ثم ذلك يبدأ يتعامل معك ويتفق على السعر، أو أنه يقول لك إذا هذا ليس بشيء، هذا صفر. كذلك من عوامل نفاستهما وجود كميات منهما في باطن الأرض، هذه الكميات ما تنقص به الاستخراج. فهذان المعدنان النفيسان جعلا أثمانا للأشياء من زمان قديم. المجتمعات البدائية الأولى كانت تتعامل بالمقايضة. المقايضة، أنا عندي قمح أخذ منك ثيابا، هذا عنده شعير يأخذ منك دواب، لكن نظام المقايضة ما يصلح إلا في نطاق ضيق. ففي مجتمعات بدائية لصعوبة نقل السلع والأمتعة، ولذلك جعل هذان المعدنان وسيطين لتبادل المنافع وتبادل الأشياء. ولذلك العرب في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون الدراهم والدنانير. الدنانير الذهبية، وهذه في الغالب كان يؤتى بها من بلاد الروم، والدراهم الفضية كان في الغالب يؤتى بها من بلاد الفرس. ولذلك نجد التعبير بالأقية التي هي 40 درهما تعبير بالرطل الذي هو 12 أقية، ونجد كذلك التعبير بالنش الذي هو نصف الأقية، ونجد التعبير بالنواة التي هي 5 دراهم، تجدون في الحديث وزن نواة ذهبا أو وزن نواة فضة، هذه كلها مقادير كان العرب يتعاملون بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة قال: الميزان ميزان أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. الميزان ميزان أهل مكة لأن أهل مكة تجار، والمكيال مكيال أهل المدينة لأنهم مزارعون. فأهل مكة كانوا يتعاملون بالأقية وبالنش وبالرطل وبالنواة، وكانوا كذلك يتعاملون بالموازين في سائر السلع. فالمقصود بأن الذهب والفضة الزكاة فيهما واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما القرآن فالله جل جلاله قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأما في السنة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا إذا كان يوم القيامة أحمي عليها في نار جهنم ثم يكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أحميت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة فيهما جملة، وجوب الزكاة فيهما جملة. ودائما يا إخواننا حين نقول جملة معناها التفاصيل فيها يعني خلاف. سيأتي الخلاف معنا في زكاة الحلي، لو أن المرأة يعني عند بعض الأساور وبعض الفتخات أي الختم وبعض الأقراط وما إلى ذلك، إحنا أحيانا بعض النساء يكون عندها من ذلك شيء كثير، يعني ليس شيئا يسيرا، إنها بعضهم عندها بالكيلو. فهل تجب الزكاة في الذهب والفضة التي أعدت للتحلي أم لا تجب؟ سيأتي معنا الكلام عن القنا والتماثيل، التحف. تحف، بعض الناس يكون عنده تحف من الذهب أو من الفضة، وبعض الناس ممن عظم ترفه قد يكون عنده تماثيل من الذهب والفضة، فهذا كله سيأتي الكلام عنه. طيب الآن أيها الإخوان، حين نتكلم عن الذهب والفضة نتكلم عنهما لأن النقود الورقية قد حلت محلهما. يعني الآن الإنسان لو أراد أن يشتري شيئا أو يؤجر شيئا فما يستعمل الناس الذهب والفضة، وإنما يستعملون الورق. الورق إما جنيهات إما ريالات إما دولارات إما يوروهات وما أشبه ذلك، تلك الأوراق النقدية التي جعلت وسائط للتعامل، فمن خلالها يتبادل الناس السلع ومن خلالها يتبادل الناس المنافع. فهذه النقود الورقية انعقد إجماع علماء العصر على أن الزكاة فيها واجبة. واضح أيها الناس؟ الزكاة في النقود الورقية واجبة. لما؟ لأن العلة الموجودة في الذهب والفضة موجودة فيها. ما هي علة إيجاب الزكاة في الذهب والفضة؟ أنهما أثمان، العلة الثمنية، أو كما يقول بعضهم غلبة الثمنية. فها هنا أيضا هذه النقود الورقية هي أثمان للأشياء. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعين النصاب الذي يعد به مالك الفضة غنيا، وهو 100 درهم. 100 درهم. طيب، في حديث آخر عين النبي صلى الله عليه وسلم نصاب الفضة بأنه 5 أواق، فقال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وتقدم معنا الكلام في أن الأقية 40 درهما، ولذلك بعض العلماء أخذوا بالعد بهذه الدراهم المعدودة، وبعض العلماء أخذوا بالوزن، بعضهم أخذ بالعد وبعضهم أخذ بالوزن. ومعلوم أن الدولة الإسلامية صار لها دراهم مخصوصة في عهد عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي، عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص. ففي عهد هذا الرجل سكت العملة الإسلامية وصار للمسلمين دراهم، يعني ما عادوا يحتاجون إلى استيراد الدراهم من بلاد الفرس، وإنما صار للمسلمين عملة مخصوصة. واضح أيها الناس؟ فالآن النبي عليه الصلاة والسلام عين نصاب الفضة بأنه 100 درهم، أو في الحديث الآخر بأنه 5 أواق. طيب، الآن الناس إذا تعاملوا بالفضة ما يوجد دراهم فضية في الغالب، ولا يتعامل الناس بالأقية، وإنما يتعاملون بماذا؟ بالجرام. فهذه 100 درهم أو 5 أواق تعادل 95.500 جرام. أنتوا صاحين؟ يعني الذي عنده 95.500 جرام من الفضة هذا الذي ملك نصابا. واضح أيها الناس؟ هذا الذي ملك نصابا. لذلك الآن لما تسمع بأن ديوان الزكاة قد عين النصاب لهذا العام 21,000 ب26,000 وكم؟ أي نعم، يعني بهذا، من أين أتوا بهذا التحديد؟ لأنهم نظروا في السوق فوجدوا أن هذا الـ95.500 جرام من الفضة تعادل يعني هذه القيمة، يعني مثل ما يقال في نصاب السرقة، يعني كل فترة رئيس القضاء يصدر منشورا يقول بأن النصاب الذي تقطع فيه يد السارق كذا. من أين يأتي بهذا النصاب؟ مما عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، إلا في ربع دينار، أي ربع دينار ذهب الذي يعادل 3 دراهم من الفضة، وهو قول الجمهور. لكن عندنا في القانون الجنائي يأخذون بقول أبي حنيفة بأن القطع لا يكون إلا في دينار كامل، وهو الذي يعادل 4 جرامات وربع، 4 جرامات من الذهب وربع. فينظرون في قيمة هذه 4 جرامات وربع كم تعادل من العملة الورقية المحلية، وبناء على ذلك يحدد يعني نصاب السرقة. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا ما يحدد المالكية رحمهم الله حين قالوا بأنه لا يقبل في المهر ما كان دون ربع دينار، ويستدلون بالقياس على نصاب السرقة بجامع أن في الكل استباحة عضو، فإن في السرقة استباحة العضو بالقطع، وفي النكاح استباحة العضو به الوطء. وكما قال ابن حزم رحمه الله: هذا أفسد قياس في العالم، يعني يشنع على المالكية رحمهم الله فقال هذا أفسد قياس في العالم، لأنه ما في علاقة بين النكاح والسرقة. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن النبي عليه الصلاة والسلام عين في الزكاة الذهب والفضة لأن هذان معدنان نفيسان ثابتان، ما عين بعملة ولا عين مثلا شيء من الحبوب أو كذا، لأن هذه كلها قيمتها متغيرة تغيرا كبيرا. أما الذهب والفضة فقيمتهما ثابتة نسبيا بالقياس إلى غيرهما. واضح أيها الناس؟ نعم. قول ثاني يا مولانا. طبعا كلمة الرقة قلنا مشتقة من الورق، لكن حذفت فاء الكلمة وعوضت الهاء في آخرها. نعم. وفي الرقة ب200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إلا أن يشاء ربها، يعني من كان يملك دون النصاب لا تجب عليه زكاة إلا أن يشاء. نعم. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ما هي الحقة يا سياف؟ الحق والحقة التي استحقت أن يحمل عليها، وفي الأنثى التي استحقت أن يطرقها الجمل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأنها طروقة الجمل وهي التي أكملت 3. طيب والجذعة هي التي أكملت 4 سنين. طيب لو أن إنسانا وجبت عليه جذعة يعني أكملت 4 سنين، متى تجب الجذعة يا عادل؟ ها؟ من كم؟ ارفع صوتك. من 61 إلى 75. طيب هذا الإنسان ما عنده جذعة، ما عنده إلا حقاق، نقبل منه الحقة ولكنه يعوض بشاتين، يدفع مع الحقة شاتين أو 20 درهما. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عين الشاتين أو 20 درهما قطعا للنزاع، قطعا للنزاع. ليه؟ لأن المصدق العامل عامل الزكاة لو قال له وجبت عليك جذعة، قال له ما عندي جذعة، ما عندي إلا حقاق، قال له خلاص تجيب الحقة وتدفع الفرق بين الجذعة والحقة، سيحصل ها هنا نوع من الشد والجذب. فعامل الزكاة يقول بأن الفرق 200 درهم، وصاحب المال سيقول لا الفرق ليس إلا 5 دراهم، لأن النفوس مجبولة على الشحفة. هنا يحصل النزاع والشقاق بينهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام وفر عليهما، قال الإنسان يدفع الفرق إما شاتين وإما 20 درهما. ودائما الرسول صلى الله عليه وسلم في أحكامه يأتي بشيء يمنع النزاع، يعني مثلا في التصرية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المصراة أو التصرية. ما هي المصراة يا صالح؟ المصراة معناه أنت عندك مثلا غنماية أو بقرة أو ناقة تريد بيعها، فتريد أن تخدع المشتري فتترك حلابها ما تحلب 2 3 أيام، لما توديها السوق يكون ضرعها منتفخا، فيأتي مسكين مثلي ما يعرف الغنم والإبل والبقر فيظن لأن هذه عادته، يشتريها منك بشيء نفيس ثم ذلك يذهب يحلبها وينتظر بعد يوم يومين ثلاثة الضرع فاضي. النبي عليه الصلاة والسلام حكم لهذا الذي غش لهذا المرشوش بأنه إن شاء فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها يقول خلاص الله يعوضنا الله يسامحه، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. حكم صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه يحصل بيننا النزاع. أنا أقول لك والله يا أخي الغنمات هنا ما دايرة، أقول لي طيب واللبن الشربته، أقول لك اللبن ما كان إلا شو، تقول لي أبدا كان فيها خمسة أرطال أو كان فيها عشرة، وربما يقول كان فيها عشرين. فسيحصل بيننا النزاع في قيمة هذا اللبن الذي حلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراحنا، لا الحكم لي ولا لك، بصرف النظر عما كان في ضرعها مطلوب مني أن أردها من أجل أن أسترد القيمة، لكن في مقابل اللبن أرد ماذا؟ صاعا من تمر. هذا هو قول جمهور العلماء خلاف الحنفية رحمهم الله. طيب ها هنا أيضا بدلا من أن يحصل الاحتقاق والنزاع بين عامل الزكاة وبين رب الإبل، النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه إذا لم توجد الجذعة فإنه تقبل الحقة، ولكن يدفع الفرق. ما هو الفرق يا رسول الله؟ قال شاتان، وقد مضى معنا بأن الشاتين تكونان من الوسط، لا من الجيد ولا من الرديء، يدفع شاتين. طيب ما يريد يدفع الشياء، يدفع 20 درهما من الفضة. واضح يا الناس؟ كلام واضح؟ نعم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة إنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. نعم. رواه البخاري. طيب طبعا رواه البخاري، البخاري ما رواه يعني بهذا التسلسل، وإنما رواه مفرقا. البخاري رحمه الله روى هذا الحديث مفرقا مجزأا في كتب شتى وفق الترجمة التي يريدها، لكن الحافظ رحمه الله وجزاه خيرا جمع يعني هذه الروايات في مكان واحد، لأن كتابه هذا كتاب فقه، كتاب فقه. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام قد اشتمل يعني على فوائد يعني غزيرة جدا وكثيرة، ننبه على بعضها إن شاء الله. فمن هذه الفوائد افتتاح الكتب بالبسملة، لأن أبا بكر رضي الله عنه كتب بسم الله الرحمن الرحيم. من هذه الفوائد أن الحاكم لا بد أن يعنى بتوجيه الوالي، فإن أنس رضي الله عنه وجهه أبو بكر واليا على البحرين، وأبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة، ما وجهه هكذا لا يعني تذهب خلاص لا، وإنما زوده بما يلزمه من الأحكام والوصايا، وهذه دائما كانت عادته رضي الله عنه، حتى إنه إذا وجه جيشا فإنه يوصي قائد الجيش بأن يتقي الله عز وجل وأن يخلص النية لله، وألا يقطع شجرا مثمرا ولا يخرب عامرا ولا يعقرن بعيرا إلا لمأكله. وكذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما خرج يودع سعدا إلى وهو متوجه إلى غزو بلاد فارس، قال له يا سعد بن أهيب لا يغرنك أن يقول الناس خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحث سعدا على التواضع وخفض الجناح. صحيح أنت خال للرسول صلى الله عليه وسلم، وصحيح رسول صلى الله عليه وسلم فداك بأبيه وأمه، وصحيح أنت أول من رمى بسهم في سبيل الله، لكن يحثه رضي الله عنه على التواضع. ثم قال له إني أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله، فإننا لا ننتصر على عدونا بعدد ولا عدة، لكن ننتصر بطاعتنا لله ومعصية عدونا لله. فدائما الحاكم إذا وجه واليا أو عين أو وجه قائدا لمكان من الأمكنة فإنه يزوده بالوصايا التي تعينه على أن يحسن فيما بينه وبين الله عز وجل. أيضا من فوائد هذا الحديث أن العامل على الزكاة يحتاج إلى تعليم وتوجيه، ما يستغني عن ذلك. من وين أخذناه؟ الحديث الذي مضى، رسول صلى الله عليه وسلم وجه معاذا لما قال وإياك وكرائم أموالهم، وها هنا أيضا أبو بكر يوجه أنسا رضوان الله عليهما. وأيضا من فوائد هذا الحديث لأن السنة قد بدأ تدوينها من زمان بعيد، من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. ثم من فوائد هذا الحديث وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، وهو إجماع وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. وسيأتي معنا إن شاء الله الخلاف في وجوب الزكاة في الخيل. الخيل إذا كان إنسان عنده خيول، طبعا إذا كانت للتجارة ما في خلاف أنه فيها زكاة، بأن هذه عروض تجارة. إذا كان الخيل للتجارة للتجاري فيها ففيها الزكاة. بل حتى لو كان عندك حمير أكرمكم الله، يعني واحد متخصص في بيع الحمير، الحمير يجوز بيعه ولا لا؟ يجوز. طيب والكلب يجوز بيعه؟ طيب ليه ماذا الكلب نجس والحمار ريتس كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الدجال لا يسخر له من الدواب إلا الحمار، قال فإنه ريتس على ريتس، يعني نجس راكب له نجس. لكن الشريعة أباحت الحمار لأن فيه يعني منافع كثيرة، فالحمار يركب يعني ظهره، والحمار تنقل عليه الحمولة، والحمار أيضا يجر يعني الآن يجر العربات هذه التي تسمى بالكارو وغير ذلك من المنافع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ركبه، بل كان عنده حمار يقال له يعفور، لكن كان حمار موديل خاص أو طراز خاص، نبي يعني حمار كان بيفهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد واحدا من أصحابه يوجهه برسل يعفور ده يمشي يضرب على فلان الباب، الصحابة مجرد ما يخرج يشوف يعفور ده يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريده، مع أن الحمار يضرب به المثل في ماذا؟ الغباء، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والحمار أيضا يضرب به المثل في البلادة، في البلادة، لذلك الشريعة منعتنا من أكل لحمه. رسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وفي الوقت نفسه أباحت الشريعة لنا الحمر الوحشية، ولو أن إنسانا قال هذا حمار وهذا حمار وخلقتهما واحدة، لماذا تبيح الشريعة حمار الوحش وتمنع الحمار الأهلي؟ بعض العلماء قال بينهما فرق، فإن الحمار الوحشي يعني مجبول على الشكيمة والدفاع عن نفسه، ولذلك لو أردت أن تمسك به فإنه يدافع عن نفسه، بينما الحمار الأهلي دائما تجده مطأطئا رأسه، يجلد ظهره ويضرب على قفاه ويفعل به الأفاعيل وهو يعني مطأطي، فيه بلادة فيه غباء. قالوا والإنسان يكتسب من الشيء الذي من الشيء الذي يأكل، ولذلك الناس اللي بيأكلوا الإبل يا أخواننا دائما تلقاهم الاعتذار لأخونا صالح تلقاهم شنو فيهم يعني شدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. لذلك دائما ناس الإبل اللي هم في البادية تلقاهم مستعدين للمشاكل طوال, و يعني فيهم شدة وفيهم علو صوت, وأهل الغنم تجد فيهم الرقة والسكينة والوقار. فنقول أيها الإخوة الكرام بأن في هذا الحديث دليلا على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. طيب, أيضا من فوائد الحديث أن الزكاة لا تجب في بهيمة الأنعام إلا إذا بلغت نصاب. ومن فوائد الحديث أن نصاب كل مال بحسبه, يعني ليس النصاب شيئا مضطردا في سائر الأموال, لا, نصاب الفضة غير نصاب البهائم, والبهائم نفسها نصاب الغنم غير نصاب الإبل. طيب, ومن فوائد الحديث أن من ملك دون خمس من الإبل فليس عليه زكاة. ولذلك جاء في الحديث الآخر ليس فيما دون خمس ذود صدقة. طيب, ومن فوائد الحديث أن زكاة الإبل إلى 24 تخرج من الغنم, يعني لو كان عندك 24 من الإبل زكاتها من الغنم. ومن فوائد الحديث أن الإبل إذا بلغت خمسا فأكثر إلى 24 ففي كل خمس شاة. إذا عندك خمس ففيها شاة, عندك عشر فيها شاتين, عندك 15 ثلاث, عندك 20 أربعة. واضح؟ طيب, ومن فوائد الحديث أن الأوقاص تبع لسابقتها, الأوقاص للكسور, الكسور يعني خمس من الإبل فيها شاة, ستة سبعة ثمانية تسعة برضو تبع له الخمس, والعشر فيها شاتين 11 12 13 14 تابعة له العشر, وهكذا. واضح يا الناس؟ طيب, من فوائد الحديث أن الإبل إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35. من فوائد الحديث أن الإبل إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون. طيب, آخر فائدة نختم بها الدرس في هذا اليوم, بأن بنت المخاض إذا عدمت فإنه يؤخذ ابن اللبون, وابن اللبون قلنا اللي عنده كم سنتين. بنت المخاض إذا عدمت فإنه يؤخذ ابن اللبون. طيب, إن شاء الله نكمل هذه الفوائد في درس الغد, ثم ننتقل إلى زكاة البقر. أسأل الله أن ينفعني وإياكم, والسلام عليكم.